بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم اقض يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. اطل يا ربنا الأسحار بالصدقة اطل يا ربنا الأسحار بالصدقة اطل يا ربنا الأسحار بالصدقة اطل يا ربنا الأسحار بالصدقة اطل يا ربنا الأسحار بالصدقة بصدقة خفية بصدقة بصدقة بصدقة علنية. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا وعيونا وعيونا وعيونا وآثارا عظيمة وآثارا عظيمة قوية شديدة قديمة تتجدد قديمة تتجدد قديمة تتشدد قديمة قديمة قديمة. أطل يا ربنا أثرها بصدقة جارية بصدقة جارية بصدقة جارية بصدقة خفية بصدقة علنية بصدقة بصدقة بصدقة بصدقة كثيرة وقليلة كثيرة وقليلة. ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. أصل يا رب الأسحار هذه الليلة هذه الليلة يا ربنا أصلها يا ربنا بالصدقة أصلها يا ربنا بالزكاة أصلها يا ربنا بالزكاة أصلها يا ربنا بالزكاة أصلها يا ربنا بالصدقة أصلها يا ربنا بالزكاة أصلها يا ربنا بالزكاة أصلها يا ربنا بالصدقة. أصل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالزكاة بالزكاة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة للفقراء للفقراء والمعدمين والمعدمين. أطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا وعيونا وعيونا لاما قاتلة وعيونا معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطلها يا ربنا بالصدقة بالصدقة بالصدقة بصدقة جارية بصدقة جارية بصدقة خفية خفية خفية لا يعلمها إلا أنت لا يعلمها إلا أنت. أنفقتها اليد اليمنى لم تعلم بها اليد اليسرى. يا الله يا عظيم. أطل يا ربنا أطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها وأخر يا ربنا الأنفس كلها كلها كلها وأخر يا ربنا العيون كلها كلها كلها وأخر يا ربنا الشياطين كلهم كلهم كلهم وأخر يا ربنا المرجع والعفاريت كلهم كلهم كلهم. بيدك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة الجارية الجارية الجارية الجارية بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بصدقة للفقراء للفقراء للفقراء بصدقة للفقراء بصدقة للفقراء للمحتاجين للأرامل للأرامل للأرامل للأرامل للأرامل للأرامل للأرامل للأرامل. يا ربنا يا ربنا للفقراء للفقراء والمعوزين المحتاجين المحتاجين المحتاجين المحتاجين الفقراء الفقراء الفقراء الفقراء المحتاجين المحتاجين من الأقارب من الجيران من الأقارب من الجيران من الأقارب من الجيران من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف وممن لا نعرفهم وممن لا نعرفهم من الداخل والخارج ومن الداخل والخارج من الداخل والخارج. اللهم يا ربنا نسألك بصدقة صدقة صدقة صدقة صدقة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. أصل يا ربنا سحرا سحرا عظيما بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة. أصلها يا ربنا كلها أصلها يا ربنا كلها أصلها يا ربنا كلها الأعراض الأعراض أطل يا ربنا آثارها أطل يا ربنا آثار الأمراض كلها كلها كلها من سحر عظيم وحسد وحسد شديد وعيون. وأخرج يا ربنا ظالمين ظالمين في الجسد أخرجهم يا ربنا عاشقين عاشقين للجسد بصدقة بصدقة بالقليل وبالكثير بصدقة بصدقة بصدقة بمال بمال صدقة بمال صدقة بمال صدقة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وأشياء عينية وأشياء عينية وأشياء عينية. يا الله يا الله. ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. أصل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا. يا ربنا بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة ومما رزقناهم ينفقون ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. تقبلها يا ربنا تقبل يا ربنا صدقة، تقبل يا ربنا إطعام طعام، إطعام طعام، إطعام طعام لوجهك الكريم يا ربنا يا واحد يا كريم يا سلام يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم. بسم الله نسألك بصدقة بصدقة بصدقة بصدقة خفية خفية وعلنية وعلنية وعلنية تبارك الله تبارك الله. أرسل يا ربنا بالصدقة الأسحار كلها يا ربنا، وفك القيود فك القيود فك القيود فك القيود فك القيود فك القيود فكها فك القيود فك القيود فك القيود فك القيود فك القيود فك القيود فك الأغلال الأغلال والقيود والقيود والسلاسل والسلاسل والسلاسل وسلاسل الأسحار والسحار وسلاسل الأسحار والسحار وسلاسل الأحساد والحساد والحساد والحساد من سلاسل الأغلال من العاشقين في الجسد من عاشقين في الجسد من عاشقين في الجسد ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك نسألك بصدقة بصدقة بصدقة بصدقة خفية خفية مخفية نسألك بصدقة صدقة بصدقة بصدقة بزكاة بزكاة بزكاة بزكاة في حليها بزكاة في حليها بزكاة في حليها بزكاة ذهبها وفضتها بزكاة ذهبها ذهبها مجوهراتها بالزكاة بالزكاة بالزكاة للمجوهرات للذهب والفضة بالزكاة نسألك بالزكاة بالزكاة بالزكاة نسألك بالصدقة يا ربنا يا ربنا نسألك بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بإطعام الطعام بإطعام الطعام نسألك بصدقة بصدقة بصدقة بصدقة مال مال مال مال غل وكثر غل وكثر غل وكثر غل وكثر. نسألك يا ربنا نسألك بصدقة صدقة صدقة أن تكشف يا ربنا هذه الليلة هذه الساعة يا ربنا الكرب الكرب الكرب الكرب السحر السحر الحسد العين المرض المرض العرض الوهم الوهم الوهم الوهن الوهن الوهن يا ربنا يا ربنا والدوخة والصداع والألم الألم والوسوسة والهلوسة وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر يا ربنا وما على وما على الحال وما على الحال وما إليه المآل وما في الزوجة وما في الزوجة وما في الذرية وما في الذرية وما في البيت وما في البيت وما على الضغط والسكر وما على الصرع وما على الضغط والسكر وما على الصرع وما على النحس والشؤم وما على النحس والشؤم يا الله نسألك بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة الصدقة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون يطعمون الطعام على حبه يطعمون الطعام على حبه على حبه على حبه يا الله يا عظيم. نسألك يا ربنا بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة نسألك بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالزكاة بالزكاة بالزكاة بالزكاة بالزكاة بالزكاة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها. بسم الله خذ من أموالهم صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة نسألك بصدقة بصدقة بصدقة نسألك يا ربنا بصدقة بصدقة بصدقة نسألك يا ربنا بصدقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك بصدقة نسألك يا ربنا بصدقة نسألك يا ربنا بصدقة نسألك يا ربنا بصدقة صدقة صدقة صدقة صدقة خفية مخفية خفية مخفية كل من أموالهم صدقة صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أصل يا ربنا أصل يا ربنا أثرا قوية عظيما شديدا يا ربنا يا ربنا من الأسحار والأحساد من الأسحار والأحساد والأنفس والأنفس والأنفس والعقد والعقد والعقد والمرابط والمرابط يا ربنا يا ربنا والأورام والأورام والأورام يا ربنا يا ربنا والأسقاط والأسقاط والأسقاط والأسقاط يا ربنا أصلها يا ربنا أخرجها يا ربنا وأخرج يا ربنا الشياطين وأخرج يا ربنا المرضى والعفاريت أخرجهم يا ربنا بالصداقة بالصدقة بالصدقة بالزكاة بالزكاة بالزكاة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالزكاة بالزكاة بالزكاة بالزكاة بالزكاة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة. نسألك نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى, نسألك بعمل صالح قبلته, نسألك بالصدقة بالصدقة إلا شفيت وكفيت وعافيت يا ربنا وآويت يا ربنا ونصرت ونصرت ونصرت ونصرت ونصرت عبادك إماءك ونصرت الحاضر والغائب ونصرت ونصرت المسحور المسحورة المحسود المحسودة ونصرت ونصرت ونصرت المعيون المعيونة المعيون المعيونة ونصرت ونصرت الممسوس الممسوس الممسوس والممسوسة الممسوسة الممسوسة يا ربنا يا ربنا نسألك بالصدقة بالصدقة بصدقة خفية خفية خفية مخفية مخفية يا ربنا أن تبطل بها يا ربنا آثارا عظيمة, اللهم طهر بها الأجساد, اللهم طهر بها الأرواح, اللهم طهر بها الحر والنصير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, طهر بها يا ربنا الأخلاق الأخلاق والمعاملة, طهر بها يا ربنا طهر بها الأجساد الأجساد الأجساد الأرواح الأرواح والأجساد والأجساد والعقول والعقول يا ربنا والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة يا ربنا يا ربنا, طهر بالصدقة بالصدقة طهر بالصدقة بالصدقة, طهرنا يا ربنا من آثار السحر من آثار السحر الماكولة والمشروبة والمشمومة والمرشوشة والمنثورة والمجرورة والملقى والمقيدة والمربوطة وفي الأقفال وفي الأقفال موصدا موصدا وفي الأقفال موصدا موصدا مغلقا مغلقا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, نسألك يا ربنا أن تلين الحديد حديد الأسحار وحديد الأسحار والأحساد والعيون وكالحديد وكالحديد في الأجساد بالصدقة بالصدقة, وألمنا له الحديد وألمنا له الحديد وألمنا له الحديد وألمنا له الحديد, خذ من أموالهم صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة, نسألك يا ربنا بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة أن تنور لنا بها يا ربنا, اجعل لنا نورا بها نورا بها يقينا بها يقينا بها خلاصا بها خلاصا بها مما نحن فيه مما نحن فيه من السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا والفقر والقلة والذلة والعلم والوجه والوجع والورم والورم والألم وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر والهم والغم والكرب والكرب والكرب يا ربنا يا ربنا, خذ من أموالهم صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة صدقة, بسم الله بسم الله, اللهم إنا نسألك بالصدقة بالصدقة بمال بمال بمال يا ربنا وبعينه وبعينه وبعينه يا ربنا أن تبطل بها يا ربنا آثار الأسحار والحسد والعين, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, اللهم إني أسألك بالصدقة بالصدقة بالصدقة أن تخرج بها ما حل في الجسد وما استقر في الجسد, من حل في الجسد ومن استقر في الجسد في الراس سكن في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي وفي الظهر وفي الظهر وفي الحبل الشوكي وفي الفقرات وفي الفقرات وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين وما على الحظ والنصيب وما بين الزوجين وما في الزوج لزوجته وما في الزوجة لزوجها وما في الذرية وما في البيت يا ربنا يا ربنا, وما في العمل وما في مقر العمل وما في مقر العمل, اللهم يا ربنا نسألك بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة للفقير بالصدقة للمسكين بالصدقة للأرامل للأرامل للأرامل للأرامل والعاطلين والعاطلين والعاطلين, اللهم يا ربنا اللهم إنا نسألك بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة, اللهم اجعلها لنا نورا واجعلها لنا شفاء واجعلها لنا عافية, نسألك في أسمائك وصفاتك يا ربنا فلا تردنا خائبين, بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا يا ربنا بالفاتحة, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ثم